عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا الحديث أيضا من فوائده تحديد وقت انقطاع قبول التوبة العام، ومن فوائد هذا الحديث بيان سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، فأعطى العباد الذين يسيئون في الليل والنهار مدة طويلة ليرجعوا إليه، فما أطولها من مدة وما أعظمها من غفلة عند الناس. الله عز وجل يغفر لمسيء الليل ويغفر لمسيء النهار، فكل ابن آدم خطأ ويحصل المعاصي والذنوب، ومع هذا فإن الله يبسط يده للعباد يناديهم ويأمرهم بالتوبة، كما جاء في حديث النزول أن الله عز وجل ينزل في ثلث الليل الآخر وهو الغني عنا وعن أعمالنا فيقول هل من تائب أو هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له. أين المستغفرون؟ الله يغفر لهم، لكن العباد في غفلة. بل الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، فهذا كله دليل على سعة رحمة الله. ومن فوائد الحديث إثبات صفة اليدين لله عز وجل، وأن الله عز وجل له يدين اثنتين سبحانه وتعالى، وصفة اليدين دل عليها القرآن والسنة في أدلة كثيرة. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذه تثنية لليدين. وفي السنة أيضا جملة من الأحاديث كثيرة، منها هذا الحديث يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، وفي يده الأخرى العدل يقبض ويبسط سبحانه وتعالى. وهذا الحديث يؤكد الرد على أهل التأويل الذين يؤولون اليد بالقدرة. وانتبه لقاعدة مهمة في قضية الأسماء والصفات، بها تستطيع أن ترد على المتأولة في عموم أسماء الله عز وجل وصفاته، وهي في تنوع ذكر الصفة، اضطراد ذكر الصفة وذكر أفعال وصفات هذه الصفة نفسها. فلما يأتي المعطل ويقول اليد معناها القدرة أو القوة، كيف يكون اليد والقدر، كيف تكون القدرة والقوة منطبقة على معنى هذا الحديث إن الله يبسط يده بالليل؟ يعني يبسط قدرته، هل كانت قدرته مقبوضة حتى يبسطها؟ فمثلا في صفة اليدين ورد من صفة اليدين أنها اثنتين، هل نعم الله وقدرته واحدة شاملة لكل شيء أم أنها قدرتين فقط أم أنها نعمتين فقط؟ إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يطوي السماوات بيمينه، صفة الطي، صفة القبض، فيهزهن كما قال عليه الصلاة والسلام، صفة الهز. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، صفة الأصابع. هذا كله يثبت أن هذه الصفة المراد بها التأويل أو الحقيقة، الحقيقة على ظاهرها. وهكذا في بقية الصفات، فمثلا لما يأتي معطل ويقول في تعطيل صفة العلو أو الاستواء ويقول معناه الاستيلاء، فالله لا داخل العالم ولا خارجه ولا يمينه ولا يساره، نقول له إن قلنا وهذا باطل سلمنا لك في موضع دليل واحد، ماذا تقول في صعود الأشياء إليه، نزول الأشياء منه، تنزيل القرآن، سبح اسم ربك الأعلى، اختصاص بعض الأشياء عنده، الظاهر والباطن، وهكذا. فتنوع ذكر الصفة يبطل المجاز، تنوع ذكر الصفة يبطل المجاز ويثبت الحقيقة. والصواب أن المجاز باطل لا في اللغة ولا في القرآن ولا في الشرع، بل اللفظ الواحد حقيقة بحسب السياق الذي ورد فيه. هذا الصواب في مسألة المجاز، وهذه تحتاج إلى شرح وتطويل. نعم.